ما حكم من يصلي 4 فروض بوضوء واحد؟ الجواب لا بأس به، لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء 4 صلوات أو أكثر. نعم. لكن الأفضل أن يتوضأ أم يستمر على وضوء؟ إن توضأ فهو أحسن وأفضل، لأنه تجديد للوضوء. نعم. يتوضأ عند كل صلاة. نعم. وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه، فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنتم.